السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، وبعد، أحكام الأضحية سؤال وجواب. السؤال: هناك بعض الأشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم من يريد أن يضحي أن يفعلها إذا دخل شهر ذي الحجة. كل عام وأنتم بخير، غدا إن شاء الله بداية شهر ذي الحجة، نسأل الله أن يعيننا فيه وفي سائر أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ما هي هذه الأشياء التي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي أن يفعلها إذا دخل شهر ذي الحجة؟ عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر ذي الحجة أو إذا دخل العشر أو إذا رأيتم هلال ذي الحجة، روايات، قال: وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره إلى أن يذبح. الرواية الأخرى قال: فلا يقربن شعره ولا أظفاره حتى يذبح. الحكمة من ذلك أنه يتشبه بالمحرم الحاج، هذه الأيام أيام الحج، نسأل الله أن يكتب لنا حج بيته الحرام. الحكمة من ذلك أن المضحي يتشبه في بعض الأمور بالمحرم الحاج، نسأل الله أن يكتب لنا حج بيته الحرام. طيب، يبقى الإنسان إذا دخل عشر ذي الحجة، وستبدأ غدا إن شاء الله، يبقى اللي يعرف حد يريد أن هو يضحي نوى الأضحية يذكره. وإذا أراد واحد منا، وأنت بخير تقبل الله منا ومنك يا حبيب الغالي، إذا أراد أحد منا أن يضحي فلينتبه، آخر معاد اليوم لأن يأخذ من أظفاره وأن يأخذ من شعره. إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يقربن أظفاره أو فلا يأخذن شيء من أظفاره ولا شعره حتى يذبح. الحكم ده خاص بالإنسان صاحب الأضحية، أخوه ملوش دعوة، بنته ملهاش دعوة، زوجته ملهاش دعوة، أولاده ملهمش دعوة. اللي التزم بذا فقط الرجل الذي أراد أن يضحي عن نفسه وعن أهله. إذا كسر ظفر أو ما يشبه ذلك، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، واضطر لإزالته فلا شيء في ذلك. وكذا إذا فعل إنسان ذلك ناسيا فلا شيء عليه، إذا فعله متعمدا يأثم، لكن أضحيته صحيحة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يبقى من أراد منا الأضحية فلينتبه، آخر معاد اليوم، ومن يعرف من إخواننا أو من معارفنا من يريد الأضحية يذكره أنه بداية من الغد ينتهي عن أخذ شيء من شعره وأظفاره. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.